بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإجماع المنقول ملخص الكلام فيه. قلنا أن الإجماع المنقول يحصله فقيه ثم ينقله، وقلنا قبل ذلك لو وقعنا على موارد هذا التحصيل فسيصبح بالنسبة لنا تحصيليا، فسيجري عليه ما يجري هناك في الإجماع التحصيلي. وأما إذا ما وقعنا على الموارد، ادعاه واحد من العلماء قال أن هناك إجماع على اعتبار أنه حصله ثم نقله، فهل هذا يكون حجة أو لا؟ تلاحظون في بعض الأحيان في دروسنا نمر على مطالب معينة وادعى فيها الإجماع فيجيب أحد الفقهاء يقول هذا إجماع منقول لا حجية له ويمشي. لاحظوا مر علينا اللي مر علينا يمر علينا عادة في الإجماع الإشكال بأنه مدركي استنادي، وهذا يعني تكلمنا عنه بالأمس بمقدار. والإجماع المنقول قلت أن هناك مجموعة يقولون بحجيته ومجموعة يقولون بعدم حجيته. الذين قالوا بحجية هذا الإجماع قالوا أنه داخل ضمن عموم خبر الثقة، فالثقة نقل حجة. ها لاحظوا مشايخنا، فنقل الثقة كافي. يعني الآن احنا يأتينا الثقة ويقول لنا روى قال الإمام الصادق كذا، فهذا هم خبر ثقة، خبر ثقة. ولهذا نحن نأخذ الحجة عن خبر الثقة، فيكون خبر الثقة حجة في المقام. هذا بالنسبة للرواية. الإجماع كالرواية، ربما يقولون هنا هذا بالأولى إذا الرواية نحن نأخذ فيها بخبر الثقة، يعني وهي قول معصوم ما بالك قول علماء، هذا بالأولى. هذا رأي. رأي ثاني يقول لا، إنما يؤخذ بخبر الثقة إذا كان النقل عن أمر حسي لا عن أمر حدسي. كيف؟ في الرواية إن الأمر حسي، يعني يقول قال الإمام الصادق كذا ويجيب لنا الرواية. طيب، أما أن يكون هو سمع الإمام الصادق مباشرة أو سمع ممن سمع من مع تعدد الوسائط أو مع كون الواسطة واحدة، فعلى كل حال سواء سمع من الإمام أو سمع من الواسطة، سماعه من الإمام أمر حسي وسماعه من أو سماعه من الإمام أمر حسي وكذلك من الواسطة أمر حسي. أما هنا هو ماذا يريد أن يقول؟ نحن نريد أن نثبت، لاحظوا مشايخنا، نريد أن نثبت الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عن رأي المعصوم. هنا شنو يقول؟ هو صحيح ينقل حسيا عن علماء، الشيخ عبد القادر قال، الشيخ شوقي قال، الشيخ حبيب قال، الشيخ سعيد قال، الشيخ طالب قال، فنقل عنهم. هذا النقل عن العلماء أمر حسي صحيح، اتفقت كلمتهم، لكن نحن نريد ما وراء هذا الاتفاق، وما وراء هذا الاتفاق أمر حسي، يعني لأنهم اتفقوا يكون هناك حد على أن هذا الاتفاق كاشف عن رأي المعصوم. يقول فهذا الإجماع المنقول هو في الحقيقة قائم على أساس أمر حدسي وليس أم وليس هو أمر، لأنه غير قائم على أمر حسي. أجاب بعضهم بالقول طبعا الذين يقولون بأن هذا الإجماع له الإجماع المنقول غير حجة مرمهم هو هذا، والذين يقولون أنه حجة يقولون ما نعامل به الروايات نعامل به هذا الناقل نقل الاتفاق. زين الذين أجابوا على هذا الكلام على الدليل هذا اللي فرق بين الحس والحدس ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان النقل حدسيا بشكل كامل ها؟ لا يتوسطه أمر حسي هذا صحيح، أما إذا كان الوصول إلى الحدس عبر طريق حسي فلا إشكال. فيقولون هنا مثلا هنا الإجماع هذا المنقول اعتمد على واسطة حسية للوصول إلى الحدس، هذا ما في إشكال، هذا ما يشمله الكلام هناك الذي يقول أن الاعتماد على الأمر الحدسي لا قيمة له. أما الحدس وهو الذي يقوم به المنجم مثلا ها؟ اعتماد على أمور حدسية مطلقة يقول هذا لا اعتبار له. يعني لو جاءنا منجم وقال لأنه النجم في هالمكان النجم في هالمكان ولأن الورقة الفلانية كذا الورقة الفلانية كذا زين وما إلى ذلك، وصلت إلى نتيجة أن الإمام لا بد أن يقول هذا الكلام، هذا أمر حدسي كما هو تماما في عملية التنجيم. عملية التنجيم كل أمر حدسي أما هنا لا الواسطة واسطة حسية. فالكلام الذي يقال أنه الاعتماد على الأمر الحسي كافي شامل لما كان بالواسطة أو غير، يعني شامل ما إلى ما إذا كان واسطة أو كان هو بعينه، كان هو بعينه كما في نقل الرواية، ما كان واسطة كما في نقل الإجماع له الإجماع المنقول. أما لو كان هو بذاته أمر حدسي أنا إذا قيمة له، مع أن هناك يمكن أن يشكل في أصل المبنى أيضا، وهو أنه من قال بأن حدس الخبير لا قيمة له؟ حجة سيد صالح بس مو في هذا الموضوع، في قضايا الرجالية، لأن مثل سيد الخوي وكذا يقولون أن توثيقات الرجاليين إلى الشيخ الطوسي يؤخذ بها لأنها قائمة على أساس أمور حسية، أنا وصلتهم لصور الرجالية. أما توثيقات المتأخرين أو متأخر المتأخرين، يعني توثيق مثل العلامة توثيق مثل ابن داود، هذه لا قيمة لها. ليش؟ لأنها تعتمد على أساس أمور حدسية مو حسية، هم قرأوا مجموعة قرائن ومن خلالها وثقوا، ما أنهم وصلتهم أصول الأصول الرجالية. فلهذا مثل السيد الخوئي وتلاميذه لا أو تلاميذه لا يعملون بالتوثيقات، يعني لا يعتمدون توثيقات مثل العلامة في الخلاصة أو في رجاء أو ابن داود في رجاله. اللي في عندنا مجموعة من الرجال فيهم كلام بالنسبة إلى من سبق أو سكت عنهم من سبق، ولكن مثل العلامة أو ابن داود قالوا بوثاقته لكن ما يعتبرون. مثل السيد صادق يقول لا، في كم موطن أنا سمعت من عنده يعني في دروسه زين أن هذا الأمر في مقام التنجيز والإعذار حجة، لأن حدس الخبير عند العقلاء حجة. مثل الطبيب بعض الأحيان الأعمال التي يقوم بها، الكشف الذي يقوم به قائم على أساس أمور حسية، بعض اللحاة قائم على أساس أمور حدسية، وما ذاك العقلاء يعني يعيبون على الشخص الذي لا يعمل بهذا الحس، نقول هذا حس خبير. والوزان هنا هو وزان عقلائي، صحيح ولا لا؟ في هالمقام الشارع لم يأتي بطريقة جديدة، وإنما أقر سيرة العقلاء وسبارة العقلاء، وهذا هنا. فالحدس هنا كافي، حدس الخبير والفقيه، أو الرجال في رجاله خبير والفقيه في الفقه خبير. ولهذا في مواطن كثيرة مثل السيد الأستاذ الصادق يقول بالحجية ويفتي بناء على ذلك، كما لاحظنا في قاعدة الميسور مثلا. ولهذا مثل توثيق والد العلامة المجلسية أو العلامة المجلسية أو الوحيد البهبهاني أو غير ذلك من هؤلاء العلماء لبعض الرجال عند مثل الفرق كافي. مر علي بعض الروايات في دليل في بحثه في أدلة الاجتهاد في أدلة البراءة والاحتياط، بعض الرجال السيد وثق بعض الروايات واعتبرها وهي أشكل عليها جمع من الفقهاء، مع ذلك وقال باعتبارها زين، لأن فيها رواة أو فيها طرق معينة أنها قد تكون مراسيل، هذه الطرق مجموعة من العلماء قالوا بوثاقتها، يعني مثلا المحدث النوري نقل عن مثل الشهيد الأول أن هذا الرجل ضابط، وأنه لا ينقل إلا وهو مطمئن، محدث النوري نقل في الخلاصة. في رواية وردت في الذكرى والظاهر أنها كانت مرسلة في أدلة البراءة والاحتياط، علق أدلة البراءة والاحتياط سمو ببال الرواية بس مدونة عندي، وكلام السيد مدون عندي فيه. هناك استدل السيد على وثاقة هذه الرجال على على على اعتبار هذه الرواية لما نقل من ضبط عند الشهيد الأول أن هذا الرجل ضابط، فهذا إذا استند إلى رواية في الفتوى هذا بالنسبة لنا في مقام التنجيز والإعذار حجة، وبنى عليه السيد في هذا الباب. فأقول لا يستبعد أن يكون مبنى الأستاذ السيد صادق في هذا المقام هو كذلك، أن الإجماع المنقول حتى لو كان عن أمر حدسي ما لم تكن هناك يعني أمور أخرى على ثانوية، إذا كان هذا النقل يفيد الأطمئنان عندنا فهو كافي، بل ينبغي أن يفيد الأطمئنان لأنه شنو؟ لأن حدث الخبير حج. تفضل شيخ. في استحباب صلاة الرغائب اللي يسمونها الحين الكلام عنه رواية عامية، لكن صاحب الوسائل ذكرها بعنوان المستحبات، انه ذكر بعنوان المستحب، صاحب المحدث الصومي في المفاتيح الجنان ذكرها، هو طب مو من النوع المتسامح يعني النوع الدقيق المحدث، صحيح. الروايه يعني لا تخلو من شبهه حتى في بعض الاسماء، يعني اسماء غير معروفه اصلا، صحيح. رغم هذا ذكروا استحبابها لان العلامه هذا في إجازة العلامة لبني زهرة ذكرها الرواية، فأولاً لبني زهرة وثانياً العلامة اللي حاشيها، وصاحب الوسائل سلم باستحبابه رغم أنه في إشكالات على الأسماء، إشكالات اللي هو على الأقل من ناحيتنا إحنا. جميل، أحسن. ومثال ثاني لعل نقلت مرة هنا لأم لم أنقله، رواية تاسع من ربيع، لا شفت بحث السيد صادق فيها الأخير قرأته، أنه السيد ليش قال بوثاقته؟ لأن جمع من العلماء نقلوها واعتبروها، ولا استشهد بكلمات مثل النائيني رحمة الله عليه مو حول الرواية وإنما حول أصل المبنى. فهذا هو مبنى عام على كل حال، المجموعة من العلماء يعتمدون في التعامل مع الروايات. ف فعلى كل حال هذا تمام الكلام في مبحث الإجماع، وهو كلام مختصر حتى لما نمر علينا مبحث الإجماع ونقول أن هذا تعبدي أو أن هذا منقول لا حجية أو له حجية، يكون هذا راجع لهذا التفصيل الذي ذكرناه. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.